أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سرورا وأمانا وسلاما السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوتي الكرام، هل تعاني من مشكلة؟ هل لديك مأساة؟ تريد الحل؟ اسمع لهذه الآية. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أرأيتم ماذا فعل ذا النون عليه السلام؟ أرأيتم ماذا فعل هذا النبي الكريم وهو في بطن الحوت؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الظلمات، وأوضح أن لن نقدر عليه، المقصود أن لن نضيق عليه، وهذا من باب حسن ظنه بالله، وليس كما قد يفهم البعض أن الله لا يقدر عليه. لا لا لا لا، أستغفر الله، حاشاه من ذلك. لا لا، أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، هذا من باب حسن ظن بالله جل وعلا. والبعض يفهمها أنه يتصور أن الله لن يقدر عليه، أن لن يتمكن منه. أعوذ بالله، لا يمكن أن يكون هذا. فهذا هو المعنى، أن لن نضيق عليه. فما الذي فعل؟ وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هل تدبرتم؟ هل لاحظتم؟ هل وقفتم ما وقف أحد طلاب العلم عند قولي فاستجبنا له ونجيناه من الغم؟ عجيبة هذه الآية. فاستجبنا له بإخراجه من بطن الحوت، انتهى الأمر؟ لا، بقي عنده مشكلة، مهموم، لأنه ذهب من قومه دون أن يستأذن ربه. قال ونجيناه من الغم، أي أذهبنا غمه، أي حقق له الله جل وعلا أمرين: النجاة من بطن الحوت، وخرج للبرية لما قذفه الحوت، وفي الوقت نفسه بقي مهموم مغموم، فأذهب الله جل وعلا عن غمه. يعني الإنسان أحيانا قد يصاب بمرض أو مصيبة فيدعو الله جل وعلا وتذهب المصيبة، لكن يبقى مهموم من آثار المصيبة. قد يكون ترتب أثناء المصيبة مشكلات، فهذه الآية تحقق الأمرين: النجاة من الهم الذي أنت فيه، الواقع الذي أنت فيه الآن، وآثار هذه المصيبة. عجبا والله، ولك جاء بالواو التي تقتضي التغيير، تقتضي المغايرة. هكذا القرآن، وتدبر القرآن. ما قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم، لا، قال فاستجبنا له أي لإخراج من بطن الحوت ونجيناه من الغم. هكذا القرآن، تدبر القرآن، عيشوا مع القرآن، لا تقرأوا مجرد ألفاظ تتلونها تهذونها هذا. هذا دعاء الكرب. أي مكروب يقرأ هذه الآيات بصدق وإخلاص وحسن ظن بالله جل وعلا إلا أذهب الله جل وعلا كربه. سألني سائل قال لي لو أن رجلا قطعت رجله بسبب مرض السكري أو غيره، عافى الله وإياكم وشفى مرضى المسلمين، ودعا بهذا الدعاء ترجع إليه رجله؟ قلت لا، الله على كل شيء قدير، لكن نحن نتكلم عن واقع. طيب ما الذي يحدث؟ يحدث أن الغم الذي يحدث له بسبب قطع رجله يذهب، فيشعر أنه سعيد أن قطع هذا الرجل جاءت له بالبركة. قد تقولون كيف؟ أعرف شخص يقرأ هذه الآية، عنده ابن مشلول في بيته، يعني مصاب بشلل، عقله طيب الحمد لله لكنه على كرسي. تعرفون ماذا يعني هذا من معاناة، وماذا يعني من مشقة لأهل البيت؟ وهذا كثير موجود الآن في البيوت كثيرة. رأيت هذا الرجل وسمعته مرارا شفى الله ابنه، يقول والله إن هذا الولد بركة علينا وحقق لنا سعادة، مع أنهم يسعون لعلاجه أخذا بالأسباب الشرعية، يقول لا أحصي الخير الذي أحدثه الله في بيتنا من فضل الله جل وعلا ثم بسبب هذا الولد. انظروا، انقلبت النقمة إلى نعمة. إذن هكذا يكون، فقد تكون المصيبة تتحول من محنة إلى منحة. أعرف أناسا أصيبوا بمصائب عظيمة ولا أحدد، اعتبروها والله من أعظم النعم في حياتهم، مع أنني أعرفهم عاشوا سعداء في أموالهم وأهلهم ودنياهم ومراتبهم. إذا عدوا حياتهم اعتبروا أن هذا وقت المحنة الذي حدث، وقد جلس سنوات في محنة عظيمة فيما يرى للناس، فإذا هو في منحة، ظاهره من قبل العذاب، في باطنه الرحمة، لكن ظاهره من قبل العذاب كم. فالمهم الباطن، المهم القلب، كما بيّن شيخ الإسلام، ماذا ينقم مني رحمه الله، ماذا ينقم مني أعدائي؟ سجني خلوة وقتلي شهادة وتسفيري سياحة، ما أستطيع أن أفعله معه شيء لأنه واثق من طريقه. هذه الآية وغيرها، حتى ذكر بعض العلماء كابن القيم أنه من دعا بها 7 مرات صادقا مخلصا كشف الله جل وعلا عنه أذبا. ما الدليل؟ قوله تعالى في آخر الآية قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، انتهت؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين، هي لك أنت، وكذلك ننجي المؤمنين، افعل ما فعل يونس، افعل ما فعل ذا النون عليه السلام وأبشر. لكن لا تستعجل كما قلنا في الدعاء، هذا من الدعاء وهو دعاء الكرب. فإذا أصبت بمصيبة، وما منا يخلو من مصيبة، يقولون يا إن الأسكندر لما جاءه الموت وكان بعيدا عن أمه أراد أن يعزيها بطريقة عجيبة، فقال لها وقد حضره الموت وكتب لها رسالة: إذا جاءك خبر موتي فقومي وليمة عظيمة وادع الناس لها، لكن اشترط شرط، من أصيب بمصيبة لا يحضر. فلما أمه ببساطتها ما انتبهت لما أراد الولد، فتريد تنفذ وصيته، فأقامت وليمة عظيمة مع أنه عزاء، وقالت لا يحضر أحد أصيب بمصيبة. ما جاء أحد، قالت أراد ابني أن يعزيني أن يقول لست أنت المصيبة. ثم قالت ناس تعالوا الآن، بلغت الرسالة، ما يخلو أحد منا من مصيبة من مشكلة، العلاج بين يديك يا أخي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن إني كنت من الظالمين تقولها وتتصحبها بالتوبة. يقول إنسان هذه الآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول لم يستجب لي، وهو باق على المحرم، وربما يأكل المحرمات، أو يشاهد ما حرم الله، أو يتعامل بالظلم مع زوجته أو أولاده، أو الزوجة مع أولاده، ثم يقول لم يستجب لي، ألم يقل الله وكذلك ننجي المؤمنين؟ قال نعم، ما قال ننجي المسلمين، قال ننجي المؤمنين الذين ينفذون أوامر الله. أن يتوب كما تاب من؟ ذنون لا إله إلا أنت سبحانك، هذه توبة تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. فإذلك أيها الأحبة، هذه آيات عظيمة تعطينا العلاج والمخرج مما نعانيه، ودلالتها للأمة واضحة وبينة، تحتاج إلى التوبة في شهر التوبة قبل أن تبدأ في معالجة مشكلاتك الخاصة والعامة. نظف المكان، نظف القلب، نظف البصر، نظف السمع، نظف المال، حتى يكون قابلا ومحلا للتوبة والأوبة. أما رب أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له بعيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا أخوتي الكرام، ما أحوجنا إلى فهم هذه الآية ودلالتها ومعانيها، وهنا أبشر بالخير. ارجعوا إلى الآيات والأحاديث التي وردت في دعاء الكرب، هناك أحاديث لا إله إلا الله العظيم الحليم، حديث معروف وحديث صحيح، انسجموا بعلموا أبناءكم دعاء الكرب، فقل أن يسلم أحد منا من كرب أو مصيبة. وأحسن الظن بالله جل وعلا بتفريج الكربات، أنا من أشرح لك أدرك ووضعنا عنك ذكرك، الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين أبدا. هذا حديث رفعه البعض عن ابن عباس، وبعضهم قال موقوفا عن ابن عباس، لن يغلب عسر يسرين، لأنه قال فإن مع العسر معرف واحد، يسرا نكرة. تدبروا القرآن، إن مع العسر نفس العسر الأول لأنه معرف، يسرا آخر، لن يغلب عسر ال يسرين، يسرى يسرى. نعم، هذا هو الحقيقة. فلنتعامل مع القرآن، بل نتعامل قبل ذلك مع ربنا جل وعلا بحسن ظن، وأن نتوجه إليه في هذه الأيام الكريمة، وأن نصدق في توبتنا توبة صادقة، بهذا يستجاب لنا، بهذا يسمع الله منا. ولا نستعجل، وأن نوقن وأبشر بالخير وأبشر بالنور وأبشر بالسعادة، لكن حقق شروط التوبة: الإقلاع من الذنب، الندم على ما مضى، العزم على أن لا يعود، أن تكون التوبة إن كانت بحقوق الخلق أن تعيدها لأهلها، أن تكون في أوانها قبل طلوع الشمس من مغربها أو قبل الغرغرة. هذه من شروط التوبة التي يجب أن نستحضرها وأن نطبقها حتى ينجلي ما فينا من بلاء، سواء على مستوى الخاص العائلي الشخصي أو على مستوى الأمة. أمتنا كلها تحتاج إلى توبة، هذه المصائب التي تحل بالأمة تحتاج إلى توبة، هذا البلاء الذي حتى في رمضان مع كل أسف ويتوسع البعض فيها في المنكرات يحتاج إلى توبة، ليرفع الله جل وعلا عنا هذا الذنب. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. نسأل الله أن يمن علينا وأن يلطف بنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرحمنا برحمة منه، وأن يكفينا شر سفهائنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعوذ بالله من حال هؤلاء، اللهم الطف بنا، اللهم ارحمنا، نسألك في هذا الشهر الكريم يا رب، ونجينا من الظلمات كما نجيت يونس، كما نجيت ذا النون عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. بينات مسهرات من هدى خير